إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الآيات. يقول الله عز وجل مبينا فضل الصدقات: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. المال هو كل ما له قيمة، خلاص، كل ما له قيمة ينتفع بها فهو مال، وهذا هو ضابط المال. فالصدقات لا توقف عند أن يتصدق الإنسان بالنقد، بل قد يتصدق بالطعام، وقد يتصدق باللحم، بل إن خير الصدقة سقي الماء. فالإنفاق ليس مقصورا على النقد، والمال أعم من أن يكون نقدا، فالنقد من المال، وكل متقوم له قيمة ينتفع بها هو مال. والمراد في سبيل الله أي في طاعة الله، الإنفاق بقصد الطاعة. قال الله جل وعلا: كمثل حبة السنبلة أنبتت سبع سنابل. فالحبة خرج منها سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، أي أن الحسنة تضاعف إلى 700، الحسنة بعشر إلى 700 حسنة. ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء، أي والله يضاعف يزيد لصاحب الصدقة على 700 إلى ما شاء الله عز وجل. فدلت الآية على أن الحسنة تصل إلى 700 حسنة وزيادة لمن يشاء الله له الزيادة. وهذا الذي جاء في كتاب الله جاء في صحيح السنة كما أقرأ. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة، أي بناقة لها خطام، والخطام هو الذي تربط به الناقة وتجر به. جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، أي كما أتيت أنت بناقة مخطومة الله جل وعلا يعوضك يوم القيامة بأجر 700 ناقة كأنك تصدقت 700 ناقة في سبيل الله على وصفك الذي أتيت به بأن هذه النوق يجعلها الله مخطومة. كذلك جاء في الصحيحين كما أقرأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. الشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلى 700 ضعف. وهذا هو تأكيد وبيان لما بين الله عز وجل من المضاعفة. وأما الزيادة والله يضاعف لمن يشاء، فإن هذه الزيادة تتوقف على أمور كثيرة، فصدقة السر مثلا أعظم من صدقة الجهر كما سيأتي. فالتضعيف حسب ما عادت عليه الصدقة من المصلحة، وحسب نية المتصدق، وحسب فضل الله، والله يجود على من يشاء بفضله. وقد استشكل بعض المفسرين أمرا من هذه الآية، والاستشكال هو أن الله جل وعلا ضرب مثلا على من ينفق بأن نفقته مثالها كمثل حبة السنبلة التي تنبت 100 حبة. وفي أرض الواقع لا يوجد كما يقال، لا يوجد سنبلة فيها 100 حبة. الآية تقول: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. وهذا العدد لا يوجد كما يقال في السنابل، لا تكاد أو لا تجد في السنبلة 100 حبة. فالاستشكال: كيف مثل الله بأمر لا وجود له في الواقع؟ فإن السنبلة لا تحتمل ولا يوجد فيها 100 حبة كما يقال. وقد تنوعت إجابات أهل العلم من المفسرين على هذا الاستشكال، كيف يضرب المثل في أمر غير موجود. والذي يتحرر من هذا أن قول الله عز وجل في كل سنبلة 100 حبة، أي الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ذلك، فإن العدد الذي يخرج في السنابل إنما هو بإذن الله وبما جعله الله من العادات. فهو كما جعل في السنبلة ما هو أقل من 100 حبة، كذلك الله يفعل ما يشاء. إن شاء جعل السنبلة تحمل 100 حبة بل أزيد من ذلك. فضرب الله هذا مثلا على ما يعرفه العرب من السنابل التي يزرعونها، ثم فيه إشارة إلى قدرة الله وأن الله يفعل في خلقه ما يشاء. هذا أصح ما قيل في حل هذا الاستشكال. وقد أجاب بعض أهل العلم بجواب آخر، قال: إن السنبلة لا يصل ما فيها إلى 100 حبة، ولكن حين تؤخذ هذه السنبلة ويزرع منها ويخرج منها البذر، فإن البذر الناتج عن هذه السنبلة يصل إلى أكثر من 100 حبة، من البذر الذي خرج منها، ولكن ظاهر القرآن يأبى ذلك، فإن الآية تقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة وفي الظرفية، والأصل فيها الحقيقة، أي في كل سنبلة يوجد 100 حبة، فالله جل وعلا علق الأمر بشيء محسوس مشاهد وزاد في العدد إشارة إلى كمال قدرته وإلى كمال تصرفه في خلقه سبحانه وتعالى، كذلك ربك يفعل ما يشاء. قال والله واسع عليم. قلت كل آية يختم فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإن الاسم أو الصفة لها تعلق بالأمر قبلها. كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله يختم بها، فإن هذا الاسم أو هذه الصفة لها تعلق ومناسبة لما ذكر قبلها. هنا ختم فقال والله واسع، لما ذكر بالمضاعفة، لما ذكر المضاعفة إلى 700، وهذا من سعة رحمة الله، قال والله واسع، ولما قال يضاعف لمن يشاء دل على أنه يضاعف لمن يشاء، لمن علم الله عز وجل أنه يعطى هذا وأنه يستحقه فضلا من الله ونعمة. قال الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كرر القيد في المرة التي قبلها قال في سبيل الله، ثم قال عقبها ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم جاء بعدها في سبيل الله، وهذا قيد معتبر، وهو إشارة إلى الإخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. وهذا القيد والقرآن فيه الإعجاز والبلاغة، ولا يأتي بلفظ إلا إذا بنى على ذكره فائدة، وإلا فالأصل إذا كان المعنى يستقيم دون لفظ زائد فإن البلاغة أن يترك، لكن القرآن حين يذكر النفقة يكرر في سبيل الله، إذ أن هذا هو الأصل في قبول النفقة عند الله، أن تنفقها بقصد حسن وفي طاعة الله، تنفقها بقصد حسن وفي طاعة الله، وهذه مادة الإخلاص. قال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا أي بعد إنفاقهم لا يتبعون ذلك بالمن، وقدم المن قبل الأذى، فإن المن أشد من الأذى، والمن هو أن تعطي إنسانا ثم تمن عليه بعطائك، يا فلان أنا أعطيتك كذا، تمن عليه، تتعالى عليه بما أعطيته، فيكون منكسر النفس وأنت تكرر عليه منك بالعطاء. الله اشترط للقبول بعد أن يكون إخلاصا في البداية أن تكون مخلصا، ثم بعد العطاء لا تتبع نفقتك بمن. ولذلك لما كان المن أشد من مطلق الأذى جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما أقرأ في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. وذكر الحديث. وفي لفظ آخر عند مسلم كما أقرأ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا وعيد شديد ودليل ظاهر صريح على أن المن من البائر، فإنه قال: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم أقر أبا ذر على قوله: خابوا وخسروا. كل هذا الوعيد ترتب عياذا بالله على المن. ومن هنا يظهر لك والله أعلم وأجل شيء من الحكمة في تقديم المن قبل الأذى، لأن المن أعظم إثما من مطلق الأذى. وأما الأذى فالأذى منه ما هو من الكبائر ومنه ما هو من الصغائر. قد تؤذي أخاك بكلمة، فهذه الكلمة صغيرة من الصغائر، كأن تسبه سبة محتملة لا تصل إلى القدح في عرض أو دين، هي معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، لكن فسق دون فسق. وقد تؤذيه بفعل، فالأذى أعم والمن أخف وأعظم إثما. وقد تكلم العلماء في المراد من أن الله لا يكلم هؤلاء الثلاثة، منهم المنان لا يكلمهم الله يوم القيامة، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه. وتكلم العلماء أيضا في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينظر إليهم. وحاصل أقوال أهل العلم أنها دائرة على أمرين. قال أكثر أهل العلم: لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم نظر رحمة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى إبقاء الحديث على ظاهره، وهذا أظهر القولين وأصح القولين وأجرى القولين على قواعد أهل السنة. وحينئذ يكون المراد: لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله عز وجل بعد كلام الحساب وبعد أن يحاسبهم، لأنه ما من أحد إلا وسيكلمه الله حتى الكافر، كما جاء في الصحيحين في حديث الافتداء: فقد سألتك وأنت في صلب أبيك آدم كذا وكذا. إذن الله جل وعلا يكلم الكافر، لكن المراد لا يكلمهم بعد المحاسبة. وبهذا نجمع بين الإثبات والنفي، ويبقى الحديث على ظاهره دون أن يصرف ظاهره بغير حجة. والأصل في الألفاظ عند أهل السنة أن تبقى على ظاهرها، وإن كان أكثر أهل العلم قالوا بالقول الأول، قالوا لا يكلمهم كلام رحمة، إلا أن نفي التكلم أشبه بقواعد الأصول وبقواعد أهل السنة، وأن الله لا يكلمهم بعد الكلام الأول، كما يقول لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وحينئذ ينقطع كلامه. كذلك الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إليهم، يأتي في هذا القولان المتقدمان. قال جماعة من أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، لا ينظر إليهم نظر رحمة. وقال آخرون، وهذا أصح القولين لأنه فيه إبقاء اللفظ على الحقيقة، لا ينظر الله إليهم سبحانه وتعالى فيعرض بنظره عنهم، وهذا من أفعال الله عز وجل، ينظر إلى ما شاء ويصرف بصره عمن شاء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، يكلم من شاء ويدع تكليم من شاء، هكذا الرب يفعل ما يشاء. وهذا أصح القولين لأن فيه التزام قواعد أهل السنة وإبقاء النصوص على ظواهرها. والحاصل لا يكلمهم الله بعد الكلام الأول بعد المحاسبة، ولا ينظر إليهم فيصرف نظره عنهم تبارك وتعالى، ولا يزكيهم، لا يجعل لهم زكاة وتزكية، ولهم عذاب أليم. ومنهم قال المنان، والمن في كل شيء حتى في العلم. رب رجل يعلم تلميذا له ثم يمن عليه على وجه الاستكبار، كل هذا يدخل في المن، إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية، إذا اقتضت أن يبين الإنسان ما له عند غيره من الفضل، إذا رتب على ذلك مصلحة شرعية. ومن ذلك خرج أهل العلم ما جاء في صحيح البخاري حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن الأنصار فجمعهم، كما رواه البخاري في الصحيح، قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، وذكر الحديث. فقال ما لكم لا تردون؟ قالوا يا رسول الله لله ولرسوله المنة، لله ولرسوله المنة. وهذا خرجه أهل العلم على أن الرجل قد يذكر ما له من الفضل عند وجود المصلحة الشرعية المقتضية لذلك، وإلا فالأصل أن الفضل كله بيد الله. فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر الإنسان لا على سبيل المن ولا على سبيل العلو والزهو، أن يذكر ما له من الفضل، فإن هذا ينبغي أن يذكر. ولذلك لما جاء الثوار وقتلوا عثمان أشرف عليهم عثمان وقال هل هنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد؟ فقالوا نعم. قال ناشدتكم بالله يا أصحاب محمد، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومية ويكون دلاؤها كدلاء سائر المسلمين فاشتريتها ثم جعلتها صدقة لله ولرسوله؟ فذكر ما له من الفضل وأنه فعل هذا الأمر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وباركه عليه. وهذا ليس من المن في شيء، وإنما يذكر الإنسان ما سببه الله فيه من الخير عند المقتضي لذلك مع إخلاص النية لله. قال الله جل وعلا: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمنون على من أعطوه ولا يؤذونه. وفي قوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى معنى عظيم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، فإذا أعطيت فتحت على نفسك بابا أن الذي أعطاك يمن عليك أو يؤذيك، لأنه صار له عليك فضل، فحينئذ قبول صدقات الناس وأعطيات الناس قد يفتح على الإنسان باب شر. ولذلك ينبغي أن يستغني الإنسان عن الناس حتى لا يفتح على نفسه باب شر. وباب الشر هنا أن يؤذيك المعطي بمن أو أذى. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن يستغني يغنه الله. فأنت إذا استغنيت سددت على نفسك باب المن والأذى من المعطي إذا لم يكن تقيا. ثم قوله عز وجل: ثم لا يتبعون ما أنفقوا، فيه من الفقه أن العمل قد يقبل ثم يصبغ بعد القبول. فيه من الفقه أن العمل قد يقبل ثم يحبط بعد القبول. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحبوط العمل هو بطلانه بعد القبول، وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يكون في أول العمل وفي آخر العمل مترقبا وجلا من الله. فإن في ابتداء العمل قد يدخلك الرياء، وفي انتهاء العمل قد تمن وتؤذي فيضيع عليك عملك، نعوذ بالله. قال الله عز وجل: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف فيما يستقبل، فإن الإنسان لا يخاف في الغالب إلا فيما يتوقع أن يحدث، والحزن فيما مضى وفات. والمعنى أن الله أمنهم فيما يستقبلون من أمورهم، وأن الله أمنهم فيما فات من أمورهم، فلا يحزنون على ما مضى ولا يخافون على ما يستقبل. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. قول معروف أن تحسن إلى الناس بالقول الطيب المعروف وبالكلام الطيب، فإن الكلمة الطيبة صدقة. ومغفرة، قول معروف ومغفرة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما معنى يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ يعفو عنه ويسامحوه ويصبر على الكفار في الأذى. وحين تقول اغفر لأخيك المراد اعف عنه وسامحه. فقول معروف ومغفرة بأن تعفو عمن ظلمك وأن تغفر له، كما قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، للذين لا يرجون الآخرة من الكفار. فرغب الله المؤمن أن يعفو عنهم، أن يعفو عنهم حتى يقضي الله أمره. فقول معروف وعفو عمن أساء إليك، قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبعها أذى والله غني. ختمها بما يناسب المقام: والله غني عن صدقة المنان الذي يمن ويؤذي، حليم، فإنه حليم على عباده مع علمه بمعصيتهم ومع علمه بظلمهم، ولكن الله يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. وفي هذا لا تبطلوا من الفقه ما ذكر أن العمل قد يقبل ثم يحبط ويبطل بعد القبول. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قدم المن أيضا على الأذى. ثم شبه الله المنان وضياع أجر عمله، وشبه الله المؤذي الفقير، شبه الله ذلك فقال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فكما أن الرياء يبطل الصدقات، كذلك الذي ينفق ماله بالمن والأذى، فإن المن والأذى هو كالرياء في إبطال أجر الصدقة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذا من فقه الاعتقاد أن من الرياء رياء أكبر يخرج من الإسلام. فالرياء كسائر المعاصي، الكفر كفران، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والنفاق نفاقان، والرياء رياءان. منه ما هو أكبر مخرج من الإسلام، ومنه ما هو أصغر غير مخرج من الإسلام. فالكفر كفر أكبر وأصغر، والفسق فسق أكبر وأصغر، والظلم ظلم أكبر وأصغر، كذلك الرياء. فالرياء الذي هو من الكفر الأكبر، منه قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء من الصنف الأول، وهو الرياء المخرج من الإسلام، وحده وضابطه أن تقوم بالعبادة ابتداء تقصد بها الناس وتتقرب بها، ابتداء تتعبد بها الناس، فيكون الحامل لك على التعبد هو رضاء الناس. هذا الرياء من قام به فهو كافر، ورياؤه يخرجه من دائرة الإسلام، لأن الذي حمله ابتداء على التعبد هو أن يتقرب إلى المخلوق بتلك العبادة. كهؤلاء المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لماذا؟ يراؤون الناس، فأوقعوا أصل عبادتهم لإرضاء الناس، فصاروا كفارا بذلك. سواء كانوا قبل ذلك كفار أم لا فازدادوا كفرا. وأما الرياء الذي هو معصية كسائر المعاصي فهو ما يعتريك بعد أن قصدت بعملك وجه الله فدخل على قلبك إرضاء الناس أو نحو ذلك من الرياء، فهذه معصية كسائر المعاصي لا يخرج بها الإنسان عن الإيمان. قال الله عز وجل: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله مثل عمل المنافق الكافر مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا من عظيم بلاغة القرآن في التشبيه. ومعنى الشبه أو معنى التشبيه هنا هذا الذي يرائي الناس بالصدقات وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر كمثل صدقته في إبطال الكفر والرياء لها كمثل حجر صخر أملس وهو الصفوان. كنا في الأردن أيام ما كنا عايشين هناك كنا نسميه حجر صوان وهنا صفوان في لغة العرب. والصفوان هو حجر الصوان، كنا نسميه في الأردن الصوان، وهو عبارة عن صخر أملس كما عندكم الآن في مصر بيسموه الظلط، هو ده الصفوان، الحجر الأملس اللي انتم بتسموه عندكم في مصر الظلط وفي الأردن بيسموه الصوان. هذا الحجر الأملس لشدة ملاسته إذا صربه الماء لا يعلق عليه شيء من التراب، بخلاف الحجر غير الأملس فإنك مهما نظفت يبقى في الحجر غير الأملس شيء من التراب يعلق به. فشبه الله هؤلاء الذين هم كفار ويراؤون الناس بالصدقات كمثل صخر أملس وهو الصفوان عليه تراب، كسائر الحجارة يكون عليها التراب. فأصابه وابل، أصاب هذا الحجر مطر كثير وهو الوابل، أصابه مطر كثير، حينئذ ماذا يبقى على هذا الحجر الصفوان من التراب؟ لا شيء. قال: فتركه صلدا، والصلد هو الأملس الذي ليس عليه تراب أو غبار فيسمى صلد، ليس عليه شيء غيره. فتركه صلدا. هكذا الرياء، يسقط الرياء على الصدقة لهؤلاء الكفار فيعود صدقتهم لا يبقى لهم فيها شيء ولا يستفيدون منها شيء ولا يعلق بهم شيء، كما لا يبقى على هذا الصخر الأملس شيء من التراب بعد أن جاء عليه الماء الكثير. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، كما لم يبقى على الحجر الأملس شيء من التراب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. لأنه تكلم عن الكافر الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذا تشبيه المعصية التي ليست بكفر بمعصية الكفر بقدر يشترك بينهما، فإن الله شبه المعصية بالمن والأذى، شبهها بحال الكفار الذين بطلت أعمالهم بالرياء والكفر، فكذلك هؤلاء الذين يتصدقون ثم يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى هم يشبهون الكفار في جامع مشترك وهو ضياع الأجر، وإن لم يكونوا كفارا بهذا. نعم، والله أعلم. تفضلوا. نعم. لا، هذا قيد، ظرف زمان، هذا ظرف زمان، والأمر إذا قيد بظرف مكان أو ظرف زمان وجب تقييد الفعل بقيد الظرفية، إما ظرف الزمان أو المكان، ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فهذا متعلق بيوم القيامة. نعم. لا، أنا أمثل بأنه قد يحصل الكلام ثم ينقطع، كما يحصل الكلام للكفار في النار ثم ينقطع، كذلك ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه حتى الكافر، فيحصل الكلام ثم ينقطع، فنبقي النصين على حقيقتهما. نعم، محمود. هذه مسألة فقهية، بابها في الفقه. نعم نعم، بارك الله فيك، تسأل عن باب واسع، هذا تقدم في شرح العقيدة في مواضع كثيرة. نعم. نعم نعم، معلوم بارك الله فيك أن هذا التقسيم يعود إلى القسمين اللذين ذكرتهما. القسم الأول أن يكون الحامل له في الابتداء على العبادة إرضاء المخلوق، هذا من قسم الكفر الأكبر. القسم الثاني أن يكون الحامل له هو الإخلاص لله ثم يدخله شيء. القسم الثالث أن يتردد الأمر في الابتداء، هل هو لله أو للمخلوق، وهذا في موضع نزاع، ومثل هذا لا يقطع بالكفر فيه إلا ببرهان واضح، فلا نكفر إلا ما اتفقوا على التكفير به. نعم. قال: إن من أعظم الأعمال أن تطعم أخاك خبزا أو تسد عنه دينا، وهذا صححه الإمام الألباني، وهذا يدل أن من أعظم الأعمال أن تطعم أخاك خبزا، إن من أعظم الأعمال أن تطعم أخاك خبزا أو أن تدخل عليه سرورا أو أن تسد عنه دينا، وهذا صححه الألباني رحمة الله عليه. نعم. ثم يمدحه الناس على عمله الإنسان قد يعمل العمل الصالح ثم يمدح عليه فيدخل في قلبه شيء من الفرح، وهذا الفرح على ضربين: إما أن يدخل في قلبك فرح استبشارا ورغبة فيما عند الله، وإما أن يدخل في قلبك الفرح بزهو وكبر، والفرق بينهما كالشعرة، قد تفرح وتؤجر على فرحك، وقد تفرح فتضيع دينك. وهذه مسائل القلوب أنصح بقراءة كلام ابن القيم، فإن له في هذه النقاط كلام جليل ودقيق وعظيم، ونسأل الله المغفرة. ونسأل الله المغفرة. في كتبه الحاجات الحلوة بتاعته، اللهفان ومش عارف ايه ومصايد الشيطان والكلام ده، ما بحفظش الكتب، ما بحفظش اسماء الكتب. نعم. هذا باطل. اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم، او قوموني. هذا يقول قومناك تقويم القدح، وهذا اسناده معضل ضعيف لا يصح، منكر عند هو عند ابن ابي شيبة وغيره، ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابي بكر، ولا يصح لا عن هذا ولا عن هذا. واضح؟ نعم. ما عن شطل هذا؟ تفضل. هل من الرياء ترك العمل لأجل الناس؟ أقول الرياء أن تفعل العمل لأجل الناس، وأما ترك العمل فالترك ترك العمل على محملين: أن تترك العمل وقد يغلب على قلبك أنك إن فعلته أمام الناس أضررت، فترك العمل خوفا على النفس والإسرار به فهذا من فعل الصالحين. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واضح؟ وأما الحالة الثانية لا يخفي العمل، هو يريد أن يعمل العمل ولكن يتركه أصلا، لا يقيمه لا علنا ولا سرا خشية الناس، وهذا لا ينبغي. إن الذي ينبغي أن يقدم الإنسان على الطاعة ثم يسأل الله الإخلاص وأن يستعين بالله، فإن وجد في إقدامه على الطاعة في الظاهر ما قد يضره يخفيها، ولكن لا يترك العمل الصالح مطلقا خشية أن يحصل كيت وكيت. قال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فلا يترك العمل خشية الفتنة إلا أن يستتر به. واضح؟ بارك الله. طيب أحسنتم. غدا ماذا عندنا؟ ماذا؟ سبت. نعم خلصنا هذا بإيه؟ خلصنا كله؟ الحمد لله. بارك الله.